الاستسقاء استفعال من السقي، والسين والتاء للطلب كالاستغفار والاسترحام. الاستغفار طلب المغفرة، والاسترحام طلب الرحمة، فالاستسقاء طلب السقي. والمراد به في أصل اللغة العموم، فكل من طلب السقي والري يقال استسقى، ولكن هنا المراد به نوع خاص من الاستسقاء، وهو طلب نزول الغيث من الله وحده لا شريك له، لأنه لا يمكن لأحد أن يسقي الخلق إلا الله جل جلاله، فهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فباب الاستسقاء المراد به طلب الاستسقاء في اصطلاح العلماء طلب نزول الغيث من الله عز وجل على وجه مخصوص. طلب نزول الغيث من الله عز وجل فأخرج الطلب بعمومه، لأن طلب السقيا بعمومه، وهذا هو الشأن في الحقائق الشرعية كما قرره غير واحد من أئمة الأصول أنها أخص من الحقائق اللغوية. فالسقيا والاستسقاء في لغة العرب عامة وتشمل جميع أنواع الاستسقاء وطلب الري، ولكن هنا في الشريعة إذا قيل الاستسقاء فالمراد به نوع خاص، وهو الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى على وجه مخصوص، هو الذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.